مسافة pressed on free piece. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Videos icon video. ثم items view. أما بعد folders. فحياكم الله جميعا في هذا الاستعراض السريع جدا pictures video six برنامج free piece. مهمته الأساسية هي دمج الصورة مع الصوت إضافة إلى أمور أخرى، وهو يعتبر بديل جيد جدا لليو ميوزك. مسافة pressed. وهو برنامج فيديو باد. فيديو باد فيديو إديتر. فيديو إديتر هو مش مجرد لا فيديو باد، هو كمان فيديو إديتر. هنروح نثبت البرنامج setup. نقطة XE not select. من هذا الملف setup. نقطة XE list item focused not select. تمام. مسافة selected. نبدأ نثبته بالشكل العادي. شبكة free PC ski sound desk video pad video editor free PC audio ski sound desk video pad free ski sound desk video pad video شبكة setup open run as a video pad video editor window items free ski sound installing I accept the license terms radio button checked alt زائد A أهو نافذت التثبيت. I do not accept next button navigates to the next page مسافة pressed unavailable menu installing video pad v 4.40 خلاص installing هو الآن بيثبت. No next. Top. Install. Please wait. Video. Uh-huh. It crashed button focus. Something else but it crashed. Some it crashed button. Something else button. It crashed. Crashed. Abnormal termination detected dialog. Oops, the program had an abnormal no button. Report bug button. No button. Report bug button. No. Autosave project found. Discard. Load button. Discard button. Discard. Welcome to video pad dialog. Skip button. خلاص هو كده ثبت. Show this dialog when video pad starts check box checked. هيبقى الشو دي متعلم على مسافة. Not checked. New project. Open project. Video to getting start. Skip button. نقول له skip. Video pad by NCH software untitled. نقطة. VPJ unlicensed. هو فتح البرنامج بالشكل الطبيعي. البرنامج على الديسكتوب هنلاقيه باسم فيديو باد فيديو اديتر. دوس الت. File submenu alt. زائد. F. خلاص قوائم البرنامج فتحت لنا بالالت عادي. نمشي بالسهم يمين. Edit sub menu alt. زائد. E file. ادي قائمة file. Edit clips sub. وادي clips. ننزل. Add file. S. Control. زائد. M. Add file. Enter. Add files to your project. Dialog file name. نروح نختار. Name space. File name. Files of type. Combo box media file. Files of type اتأكد ان هي في الاول ميديا. تمام. ونروح بقى نختار Black. Names. Items. Devices. Folder. A. Ahmed. Items. Arabic. Egypt. كاف. Arab. كاف. Clip. D. New. كن قابل العذر نقطة. MP3. Video pad by NCH software untitled. نقطة. VPJ. نجمة. Unlicensed. Property page video. List. خلاص هو كده. ضاف الملف بشكل عادي، الملف الـ MP3 اللي عندنا. عايزين نشغل الملف، بتحرك بالتاب button, تاب button, تاب button, تاب split button sub menu لحد كلمة split دي. انتر. تمام جدا. وانزل بالسهم context menu. هيقول لك context menu. انزل place on sequence overlay on place on sequence play sound. انتر. video pad by بعد button. كده اقف على اي بوتن من البوتن اللي هو غير مقرون. دول دوس سبيس. كن قابل العذر. ودوس سبيس تاني عشان توقف. كده انت الملف الصوتي معاك بتستعرضه في البرنامج. بوتن بوتن بوتن ستارت بوتن بوتن بوتن بوتن بوتن بوتن بوتن بوتن بوتن بوتن سبليت بوتن بوتن بوتن ناقص ست. فايل هوم بروبرتي بيج اربع بوتن بوتن سلايدر 12 اهو. في كمان لو تحركت كذا مره تلاقي سلايدر. واغفر زلة الناس. ممكن انت تتحكم فيه بالكنترول والاسهم. لكن هو now ducking. لكن هو طبعا يعني لما بتتحكم فيه بالكنترول والأسهم بيبقى بشكل دقيق وبطيء جدا للأسف. طيب نروح بقى نجيب الصور. Alt File sub menu Alt زائد F تحرك بالسهم يمين. Edit clip sub menu Alt clips. تمام انزل. Add file S Add file. Add files to your project dial. تمام. Files of type combo box media files collapsed alt زائد T هتلاقي ميديا فايلز. لا انزل هنا بالسهم لتحت. Expanded هقول لك مفتوحة او expanded. انزل files of type list video files video file لو عايز تضيف ملف فيديو. Image files image file نعم احنا عايزين نضيف صور. Add file items add header header نرجع add بقى للفلادر نختار مثلا items هذه 5 1 نقطة. Select all select open button alt import كده خلاص استورد. Video pad by NCH software untitled نقطة VPJ نجمة unlicensed خلاص. Non-commercial home use only خلاص كده ضاف الصور. بس هو في ملاحظة هنا. Property 4 button button slider 12 list button list واحد نقطة list فيها الصور والمفاهيم. ثلاثة نقطة خمسة نقطة سبعة ثمانية نقطة عشرة تسعة ثمانية الصور ست ثمانية ان شاء الله بعدين خلاص كده كده الفيديو مع الصور. طيب واحد نقطة JPG not selected one of طيب عشرة نقطة J تمام جدا button split buttons on you خلاص كده الفيديو مع صور. بس هتقابلنا مشكلة في البرنامج. انا حاليا ببحث عن حل للمشكلة دي. طبعا البرنامج file. خلينا نتكلم بس عن البرنامج. Edit sub menu. البرنامج file. مش بس فيديو. البرنامج كمان بيتعلق بالهندسة الصوتية. يعني احنا Edit clip sub track sub sequence track sub menu alt sequence sub menu alt video audio effects sub audio effect amplify unavailable amplifier chorus unavailable chorus. Compressor unavailable distortion unavailable echo unavailable وإيكو. Flanger high pan reverb and وكل حاجة الهندسة current. الصوتية موجودة audio. يعني مش ملم قوي بالبرنامج لان تجربتي معاه يعني ساعة ولا حاجة. لكن ابرز اللي انا كنت بدور عليه ان هو يبقى بديل لليو ميوزك للجماعة اللي هم مثلا بيرفعوا دروس او اي شيء على اليوتيوب ان هو يقدر يفيدهم لو توقف عنده اليو ميوزك ولا حاجة في يوم من الايام او مش راضي يتثبت على فيديو الويندوز. طيب انا دلوقتي جبت الصور وجبت الفيديو. اسيف بقى الفيديو ازاي؟ ادوس الت فايل سب وانزل نيو اوبن ريسنت سيف برايت سيف بورتبل اعدي السيف بريفيو بروجكت اكسبورت باك اكسبورت فيديو اكسبورت فيديو اكسبورت فيديو تصدير فيديو اكسبورت فيديو فايل بوتن اكسبورت فايل اون يور كمبيوتر فايل. يعني معنى الاختيار ده فايل بوتن فوق ان هو هيعمل اكسبورت او اخراج لفايل. طب لو اتحركت بالتاب ديسك بوتن اكسبورت دي في دي يور بلو هيطلع على الدي في دي. طب upload button upload to يوتيوب فيسبوك فليكر يا سلام دي upload يعني ممكن اعمل له upload مباشرة على اليوتيوب او الفيسبوك او الجوجل. يعني نفس الميزة برضو اللي كانت في اليو ميوزك مش مفقودة cancel ابدا up disk file cancel file button file. Video file button export to a video file بيقول لنا اما دوست على فايل دي انتر بيقول لك انت عايز تصدره ايه video file button video file portable device button ولا portable device ثلاثة D video file button export to a 3D video file image sequence button ولا عايز تسيفها image cancel back video file طبعا هتتحرك video file property page preset file format resolution هنا بيخيرك بيجيب لك الخصائص بتاعة الفيديو اللي انت عايز تصدره. Browse save to edit selected C user save to ده مسار الحفظ اللي هو هيحفظ فيه الملف. Browse ممكن تتحرك button. بالتاب وتغيره تخليه يحفظ الفيديو في أي مجلد عندك على الجهاز. طب تاب. Property page preset, file format, resolution, constant frame rate checkbox focused not checked. لا دي سيبها غير محددة زي ما هي. Detect button. Detect. لا. Combo box HD 720p collapse. Combo box HD. هنا الفيديو ده يعني البرنامج ده كويس جدا بالذات للمبصرين. الشيخ مهند عبد الرحمن. البرنامج ده ممتاز بالنسبة للمبصرين انه ممكن يصدر له الفيديو HD او 4K. لكن انا هنزل بالسهم. Wide screen TV. TV and TV PAL. YouTube 480. خلاص اقف على كلمة يوتيوب. خلاص كده ده بالنسبة لليوتيوب. Combo box. نقطة. FLV collapsed. تحركت بالتاب قال لي combo box dot FLV. ده combo box بيتعلق باختيار نوع الملف او صيغه الملف FLV نقطة GIF ولا دوت GIF نقطة MKV ولا MKV نقطة موف ولا موف نقطة MP4 ولا MP4 نقطة GIF نقطة FLV FLV Combo Box 854x 480 YouTube الجودة Combo Box 29.97 TV سيبهم زي ما هم Encoder options button create button navigates to the next create button enter aspect ratio resize to fit button هيجيب لك رسالة كده cancel button crop edges button resize to crop edges button تختار crop edges export Q0 بالمئة dialog untitled نقطة FLV كده هو بيعمل export بالفعل للفيديو هننتظر الى ان ينتهي الاكسبورت وفي حاجة كده عايزين نقولها قبل ما ينتهي الاكسبورت اللي انا لاحظته بعد ما يعني صدرت الفيديو انه للأسف يعني فتحنا الفيديو مع ان انا مختار الصور لكن لقيت الشاشة سودة مش جايبة الصور اللي انا اخترتها فسألت صديقي المبصر اللي هو امدني بالبرنامج قلت له على الامر ده قال لي لا انت لازم انك تسحب الصورة على الوقت اللي انت عايزه يعني بتسحبها بمؤشر الماوس على الوقت اللي انت عايزه انت عايز الصورة دي تمتد من اول الملف لاخره عايزة تمتد كذا وتجيب الصورة اللي بعدها محمد علي متصل وتجيب الصورة اللي بعدها وهكذا ولا لا فانت لازم ان انت اللي تحدد الصورة بالمؤشر للأسف طبعا حاولت بالكيبورد كتير لكن انا ما وصلتش لحل فلو طبعا خبرائنا في المجال دوت قدروا يوصلوا ازاي ان انت تشد الصورة او تسحب الصورة وتحطها على الوقت بتاع الملف زي ما انت عايز ده هيكون شيء جميل جدا البرنامج دوت فيه ممكن ان انت من خلاله تكتب على الفيديو ممكن تكتب على الفيديو البرنامج ده من خلاله ممكن تعمل تكست تو سبيتش زي الجولد ويف وهيظهر لك آلات النطق المثبتة عندك على الجهاز البرنامج ده من خلاله ممكن تعمل ريكورد زي اي برنامج تسجيل ممكن تعمل تحرير للفيديو نفسه لكن طبعا الحاجة اللي انا يعني كنت بدور على البرنامج علشان ازاي ان انا اعمله فيديو بحيث ان هو يقبله الفيسبوك واليوتيوب وطبعا لاحقا ممكن نحاول ان احنا نقرب من الحاجات دي ونكتب على الفيديو ونعدل عليه ان شاء الله وده يكون لاحقا ان شاء الله تبارك وتعالى الوقت هو قرب يخلص الاكسبورت لكن انا حبيت ان انا الفت نظركم للامر دوت ان هو المبصر علشان الصور تظهر في الفيديو بيشدها بالماوس على حسب الوقت بيلاقي حاجة بتتعلق بالوقت وبيشدها بالماوس فلو حد من الاخوة يقدر يعملها بالكيبورد ويقدر يفيدنا فيها في الردود او في التعليقات او باي وسيلة يعني طبعا يعني نكون له من الشاكرين هو دلوقتي هيخلص الاكسبورت اهوت تمام بسم الله طبعا الاكسبورت بيتعلق بسرعة الجهاز وبطول الفيديو بس الجميل ان في نسبة مئوية وفي تحرك مع قارئ الشاشة اثناء ما انت شغال. يعني الامور مش هكذا لا يعني. فده اللي بيميز البرنامج ده عن اليو ميوزك. اليو ميوزك بيغيب ويقول لك فينش انكودن وعلى بعض الاجهزة ما بيتسطبش. والبرنامج ده مميز عن الموف ميكر. تمام. البرنامج ده فيه خصائص عن اكتر من الموف ميكر اللي هو كان على ويندوز اكس بي. والجميل فيه ان هو يعني بيشتغل على اي اوبريتنج سيستم، مش الموف ميكر اللي يعني انقرض من زمان على الاكس بي. هو كده خلاص، طالما وقف العدد ده يبقى خلص. اعرف انه خلص منين؟ بالمؤشر NVDA control home untitled نقطة FLV. انزل بال NVDA والاسهم. انا طبعا بتكلم على اللابتوب. Din. And complete. بيقول لي complete. Blank. Clear completed items hide. Bottom. Clear completed items hide. Blank. Clear completed item. خلاص كده هو قال ان هو خلص. اقفل النافذة دي بالالت اف 4. Video pad by NC. خلاص كده رجعنا على الفيديو على نافذة البرنامج. خلاص اروح اقفل كمان البرنامج ده. Video pad video editor dialog the current project has been. هيقول لي انت عايز تحفظ project. Discard button. قول له discard. Unknown. بس خلاص نروح بقى نشغل الفيديو. Pain. Gold. Free PC. Solid. This PC. Items. Download 3 of 10. Music. Down. Document. Down. Music. Picture. Video. Device. Fold. Items view. Videos tree view item collapse. Edit. Videos window. Items view list. Untitled. نقطة. FLV 101 row 1. Untitled.flv. طبعا الاسم ده انت تغيره براحتك. Context. نشغله بس state اضافه. Move open share open with. Open with. Video pad video editor في الopen with جايب لي الفيديو باد. يعني انا ممكن برامج الميديا ابعتها على البرنامج مباشرة من غير ما افتح البرنامج على الديسكتوب. Via. خليه يفتح بال videos window applications قابل العذر واغفر زلة duck when output غلق قوس مربع always duck. خلاص هو كده الفيديو now شغلين. Ducking مسافة. خلاص كده ده كده الفيديو. تاخده بقى وترفعه على اليوتيوب، ترفعه على الفيسبوك، تعمل بيه اي شيء انت تريده. يعني طبعا البرنامج في حاجات كتيرة جدا يعني عايزة تتقال، والبرنامج مميز speech بصراحة. لكن يعني عشان الدنيا ما تطولش منا ولا حاجة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعونا احسنه. وطبعا في انتظار المزيد منكم حول هذا البرنامج، لكن انا جربته يعني من وقت قليل جدا، لكن حبيت ان انا استفيد بيه وافيدكم معايا، وان احنا نشارك بعض التجربة ان شاء الله. جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرت يوما انت مدركه، يوما ستخرج فيه كل انفاسك.